الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فبعد فراغ الحافظ رحمه الله من سرد بعض الأحاديث المتعلقة بأحكام الجهاد، شرع في باب آخر ويتعلق بالجهاد، وهو باب الجزية والهدنة. وهذا ترتيب متناسق متناسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه كان إذا بعث جيشا فإنه يقول لهم: أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاطلب منهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأعلمهم أنهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء شيء، فإن أبوا فاطلب منهم الجزية، فإنهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الجزية بديلا عن الإسلام، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حارب وهادا. ولذلك الحافظ رحمه الله يأتي بهذا الباب بعد باب الجهاد. فما هي الجزية؟ هي المال الذي يؤخذ من أهل الذمة ومن في حكمهم، المال الذي يؤخذ من أهل الذمة ومن في حكمهم. وسمي الجزية إما من الجزاء لأنها جزاء حمايتهم وحقن دمائهم، وإما من الإجزاء لأنها تجزئ عنهم في عصمة الدماء وإقرارهم في دار الإسلام، وإما من التجزئة، يقال جزأ الشيء إذا قسمه. يعني عندنا ثلاثة أقوال في هذه التسمية، كلمة الجزية إما أن تكون من الجزاء أو من الإجزاء أو من التجزئة. الجزاء لأنها جزاء لحمايتهم وحقن دمائهم وأموالهم، وإما أن تكون من الإجزاء لأنها تجزئ عنهم، لا يطالبون بشيء سواها، وإما أن تكون من التجزئة بمعنى التقسيم، بمعنى أنه من لم يكن قادرا على أن يدفعها جملة فإنها تجزأ عليه. وهذه الجزية التي تؤخذ من غير المسلمين في دار الإسلام هي في مقابل حمايتهم من الظلم الداخلي ومن الاعتداء الخارجي، بمعنى أنها تؤخذ منهم كضريبة يحمون بها من الظلم الذي يقع عليهم من آحاد المسلمين ويحمون كذلك من الاعتداء الخارجي. ثانيا هي في مقابل الخدمة العسكرية التي يعفون منها، لأن الجيش في دولة الإسلام مهمته عبادية ليست مهمة وظيفية، وإنما هي مهمة عبادية، شأنها شأن إمامة الصلاة، شأنها شأن القضاء، شأنها شأن ولاية الزكاة، شأنها شأن الإمامة العظمى. هذه كلها وظائف يتعبد الله عز وجل من خلالها، مثلما أن الإمام الذي يصلي بالناس يتعبد الله بتلك الوظيفة، فكذلك الجندي الذي يحمل السلاح يتعبد الله بذلك العمل. وهذه العبادة لا تتأتى من غير المسلم، مثلما أنه لا يتأتى له أن يصلي بالناس ولا أن يقضي بين الناس، فكذلك لا يتأتى له ولا يكلف بأن يمارس الجهاد. ففي مقابل إعفائه من الخدمة العسكرية فإنه يؤدي هذه الجزية. ثم ثالثا هي في مقابل الزكاة التي يدفعها المسلمون، فإن المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية تؤخذ منهم الزكاة، وكما مضى معنا الكلام من لم يؤدها طوعا فإنها تؤخذ منه قهرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أداها طيبة بها نفسه فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. فإذا الجزية أيها الإخوة الكرام هي في مقابل الحماية، في مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية، في مقابل الزكاة التي يدفعها المسلمون. وقد أجمع أهل العلم على مشروعيتها بنص كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن السنة ما سيأتي معنا من الأحاديث على اختلاف بينهم سيأتي ذكره ممن تؤخذ هذه الجزية. وأما كلمة الهدنة أيها الإخوان فهي في اللغة بمعنى السكون، الهدنة بمعنى السكون، يقال هدن الشخص أو هدن الأمر إذا سكن. وأما في الاصطلاح فهي ترك القتال مع عدو المسلمين لمدة معلومة بقدر الحاجة، ترك القتال مع عدو المسلمين لمدة معلومة بقدر الحاجة تسمى مهادنة وموادعة ومسالمة ومصالحة، يعني هذه كلها مترادفة، الهدنة والصلح والسلم أو السلم والموادعة والمهادنة والمصالحة، كل هذه مترادفات. والله جل جلاله قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقولنا هي ترك قتال عدو المسلمين مدة معلومة، أكثر العلماء يقولون المدة ما تزيد على 10 سنوات، لأن أقصى مدة صالح فيها الرسول عليه الصلاة والسلام المشركين هي التي كانت في الحديبية. وبعض أهل العلم ومنهم الإمام أبو العباس ابن تيمية وكذلك الإمام أبو عبد الله بن القيم يرون بأن ذلك راجع إلى المصلحة، لو أن المسلمين رأوا في المصالحة أكثر من ذلك مصلحة كأن يتقووا على عدوهم فلا بأس. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح أهل خيبر دون تعيين للمدة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال نقركم فيها ما شئنا ما شئنا، ما حدد بأنها 10 سنوات، وإنما ما شئنا. فهذه هي المهادرة أو الهدنة أو المصالحة أو الموادعة أو المعاهدة أو المسالمة، كل هذه بمعنى واحد. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام البخاري من طريق سفيان عن عمرو بن دينار رحمه الله، قال كنت جالسا مع جابر بن زيد، يعني بذلك أبا الشعثاء تلميذ ابن عباس رضوان الله عليهم، قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس عند درج زمزم عام 70 حين حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، فحدثهم بجالة قال كنت كاتبا لجز ابن معاوية وهو على الكوفة، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة أن فرقوا بين كل ذات محرم من المجوس، وقد حدثني عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه رواية صحابي عن صحابي، وفيه رواية الفاضل عن المفضول، فيه رواية صحابي عن صحابي، بمعنى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى مالك في الموطأ في هذه الرواية التي قال ابن حجر فيها انقطاع، قال ما أدري ما أصنع في المجوس، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فها هنا عمر رضي الله عنه لما كتب إلى أهل الكوفة كتب إليهم وقد حدثني عبد الرحمن بن عوف، فها هنا عمر يروي عن من؟ صاحين ولا نايمين؟ يروي عن عبد الرحمن. طيب أيهما أفضل، عبد الرحمن ولا عمر؟ عمر بغير شك رضوان الله على الجميع. فها هنا رواية صحابي عن صحابي ورواية الفاضل عن المفضول، وكل ذلك ما فيه إشكال. ومن أعظم الأمثلة أيها الإخوان على رواية الفاضل عن المفضول ما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فلما اجتمعوا قال لهم إني ما جمعتكم لأجل رغبة ولا رهبة، ولكن تميم بن أوس الداري كان رجلا نصرانيا فأسلم وحدثني بحديث وافق الذي كنت حدثتكموه فأحببت أن تسمعوه. ثم طلب من تميم أن يحدث الناس فحدثهم بالحديث المعروف هو حديث الجساسة. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن تميم بن أوس الداري، الداري نسبة إلى دارية وهي من قرى فلسطين، وهذا الرجل كان من قبيلة لخم وكان نصرانيا فأسلم. قال عليه الصلاة والسلام حدثني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن من؟ عن تميم. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر. فالمقصود بأن ها هنا عمر روى عن عبد الرحمن عليه من الله الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. هجر أيها الإخوان هي قرية كانت قاعدة البحرين، كانت قاعدة البحرين يعني هي حاضرتها، وهي التي تقع الآن في جنوب الجزيرة العربية تسمى بالأحساء، تسمى بالأحساء. وكان سكانها مجوسا لأنها كانت يعني تابعة للفرس. أما البحرين في لسان الناس اليوم فإنها إذا أطلقت ما يسبق إلى الذهن إلا تلك الجزر المنامة والمحرق وتوابعهما. لكن في الزمان الأول إذا قيل البحرين فالمقصود بها ما يسمى الآن به الأحساء، ما يسمى بالأحساء. أخذ من مجوس هجر. المجوس أيها الإخوان أتباع الديانة المجوسية، أتباع الديانة المجوسية، وهي كلمة فارسية، كلمة مجوس كلمة فارسية، ويقصد بها عبدة النيران، من يعبدون النيران. وفيهم طائفة يعتقدون بأن للكون إلهين، إله الخير وإله الشر، ويرمز للأول بالنور وللثاني بالظلمة. إله الخير يرمز له بالنور وإله الشر يرمز له بالظلمة. يقولون والصراع بينهما قائم إلى قيام الساعة، يعني هم يعتقدون بأن هناك قيامة لكن يعتقدون بوجود إلهين. والله جل جلاله قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا الذي يسمونه دليل التعارض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فما يمكن أن يكون للكون إلهان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر. طيب هذه الرواية أيها الإخوة الكرام تعارضها رواية البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخل رسول المجوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقلت ما قضى فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن عباس يسأل ذلك المجوسي عن نتيجة المفاوضات بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ما قضى فيكم؟ فقال شر الإسلام أو القتل، الإسلام أو القتل. طبعا هذه الرواية التي رواها عمرو ابن دينار، رواها سفيان عن عمرو ابن دينار عن بجالة الذي كان كاتبا لجز ابن معاوية، وجاءهم كتاب عمر ابن الخطاب قبل موته بسنة أن سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وحدث بذلك عمر عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية متصلة بهؤلاء الثقات رضوان الله عليهم. أما هاهنا هذه الرواية رواية ابن عباس على فرض اتصالها ففيها خلل أصيل، وهذا الخلل بأنها رواية عن من؟ عن مجوسي، عن كافر. هذه رواية عن كافر، يعني هذا الكافر خرج فابن عباس سأله ما قضى فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شر الإسلام أو القتل. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن من شرط صحة الرواية عدالة الراوي، وأولى مراتب العدالة الإسلام، فرواية الكافر ما تقبل، تحمل الكافر مقبول إذا أدى بعد الإسلام. أنتم معي؟ يعني مثلا أحيانا الكافر يسمع شيئا حال كفره ثم بعد ذلك يرويه بعد إسلامه، هذا مقبول. أما إنسان كافر يروي شيئا حال كفره ولم يعلم منه بعد ذلك إسلام، هذه رواية ساقطة. ليه؟ لأن الله جل جلاله رد رواية الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والكافر هو مرتكب للفسق الأكبر، واضح أيها الناس؟ فهذه رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على فرض صحتها فإنها لا تعارض تلك الرواية. ثم إن ما رواه البيهقي رحمه الله لا يعارض به ما رواه البخاري، فإن الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا مشروعية الجزية، ثم يستفاد منه ثانيا أن حكم المجوس حكم أهل الكتاب، ثم يستفاد منه ثالثا أن الجزية ليست قاصرة على أهل الكتابين، أعني بذلك اليهود والنصارى. ثم يستفاد رابعا جواز رواية الفاضل عن المفضول، جواز رواية الفاضل عن المفضول. وحين نقول أيها الإخوة الكرام بأن الجزية ليست قاصرة على أهل الكتابين، قد مضى معنا لو كنتم تذكرون بأن فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب مالك والأوزاعي بأن الجزية تؤخذ من كل مشرك، الجزية تؤخذ من كل مشرك كتابيا كان أو وثنيا أو مجوسيا أو غير ذلك. كل من كان كافرا مقيما في دار الإسلام فإن الجزية تقبل منه دون نظر إلى دينه، نصراني يهودي مجوسي ملحد، فإنه تؤخذ منه الجزية. هذا مذهب الإمام مالك والأوزاعي. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنها قاصرة على اليهود والنصارى والمجوس. أما اليهود والنصارى بنص القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب. والمجوس بالسنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو المذهب الثالث قال بأن الجزية تؤخذ من كل مشرك سوى العرب، سوى العرب، يعني قيدها رحمه الله بالعجم، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من العرب. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من العرب، وعمر رضي الله عنه أخذها من نصارى بني تغلب، من نصارى بني تغلب، وقد أنفوا من تسميتها جزية، يعني أنفوا من التسوية بينهم وبين العجم. فعمر رضي الله عنه قال: ما رأيت أحمق من هؤلاء وما يغني عنهم الاسم، فأمر أن تؤخذ منهم أن تضاعف عليه، يعني يؤخذ منهم الضعف. سموها جزية سموها زكاة، المهم تدفعوها. فعندنا هنا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول بأنها تؤخذ من غير المسلمين بصرف النظر عن الدين، بصرف النظر عن الجنس، هذا مذهب مالك والأوزاعي. المذهب الثاني مذهب الشافعي وأحمد بأنها تؤخذ من أهل الكتابين والمجوس. ثم المذهب الثالث مذهب أبي حنيفة وهو موافق لمذهب مالك والأوزاعي بأنها تؤخذ من غير المسلم، لكنه يقيد ذلك بأن يكون من غير العرب. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان يرويه أبو عمرو عاصم ابن عمر ابن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنهم. وهذا الرجل ولد قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان جسيما وسيما دينا خيرا شاعرا فاضلا، وقد توفي سنة 70 قبل أخيه عبد الله بن عمر بأربع سنين. طبعا عبد الله بن عمر صحابي من العبادلة ومن رواة الحديث ومن الفقهاء العلماء، وهو الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وأما هذا عاصم أخوه فصغير، يعني ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ومات قبل أخيه، مات قبل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر مات سنة 74 وعاصم هذا مات سنة 70، وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه، جد عمر بن عبد العزيز لأمه. والقصة معروفة في أن عمر رضي الله عنه كان يجس بالليل، كان يتفقد الرعية ويمر في طرقات المدينة، فسمع امرأة تقول لابنتها: أمزج اللبن بالماء. فقالت لها البنت: يا أماه، إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك، عمر نهى عن خلط اللبن بالماء. فقالت لها: يا بني، وهل يرانا أمير المؤمنين؟ فقالت لها البنت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. وهذه درجة المراقبة، درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعمر رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام بكى وعرف البيت. فلما كان اليوم الذي يليه جاء وسأل عن تلك البنت، ثم خطبها لابنه عاصم هذا الذي هو راوي هذا الحديث. فعاصم تزوج من تلك البنت، ثم ولدت بنتا، وهذه البنت ولدت بنتا، وهي أم عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد، الذي كان يسمى أشج بني أمية، والذي ولي الخلافة سنتين وبضعة أشهر فأعاد سيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ودائما أيها الإخوان، الناس إذا تكلموا عن عمر بن عبد العزيز فإنهم يتكلمون أنه نزع أملاك بني أمية وردها في بيت المال، لكن يغفلون عن شيء أهم، وهو أن عمر بن عبد العزيز أبطل سنة التوريث، فإن بني أمية قد ورثوا الحكم، يرثه الولد عن الوالد، فإن معاوية ورث يزيد ولده فحكم 4 سنين كانت شؤما على المسلمين، ثم إن يزيد لما هلك تولى ولده معاوية ابن يزيد ابن معاوية، وما دام حكمه طويلا، ثم انتقلت الخلافة إلى بيت مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، فلما مات جاء بعده ولده عبد الملك ابن مروان، فلما مات جاء ولده الوليد ابن عبد الملك، فلما مات انتقلت إلى أخيه سليمان ابن عبد الملك، وسليمان كتب وصية ودفعها إلى رجاء ابن حيوة، سمى الخليفة من بعد عمر بن عبد العزيز الذي هو ابن عمه، سليمان ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص، سمى عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن عمه وزوج أخته فاطمة بنت عبد الملك. فلما قرئ الكتاب بعد وفاة سليمان، وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في المسجد، لما أعلن بأنه هو الخليفة وهو الحاكم ما حملته قدماه. أنتم معي أيها الناس، الآن الواحد لو فاز بعضوية البرلمان بينطط ولا بيرقص ولا بيعمل حفلة، لا، هذا سيحكم الدنيا. فحمل إلى المنبر حملا. طيب، أول شيء عمله رضي الله عنه أنه أبطل سنة التوريث، قال أيها الناس أنتم في حل من هذا الأمر وأمركم مردود عليكم، فبايعوا من شئتم. انتبهتم؟ فده أول درجة من درجات الإصلاح، أن عمر رضي الله عنه ما ولي الحكم إلا عن رضا من المسلمين. قالوا له لا نريد سواك، لأن هو ردها إلى المسلمين والمسلمون اختاروه. فصحبه توفيق ربنا جل جلاله، لأنه ما طلب هذا الأمر ولا حرص عليه، وإنما جعلت في عنقه فأعين عليها. جاءت المرتبة الثانية من الإصلاح بأنه رضي الله عنه أول ما ولي فجيء بالموكب، والموكب في ذاك الزمان طبعا ما كان سيارات ولا طيارات، وإنما جيء له بالبراذين. البراذين يعني جمع برثون، وهي نوع من الخيول الجياد التي إذا ركب عليها صاحبها هملجت، يعني عندها طقطقة هكذا، عندها مشية مخصوصة. فأمر رضي الله عنه بأن تباع كلها وأن ترد في بيت المال. ثم جاء حرسه فسرحهم جميعا، قال لهم إن الله جل جلاله قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فسرح يعني أولئك جميعا إلى آخر ما فعل، يعني إصلاحات كثيرة، والأمر في ذلك يطول، ونحن محتاجون لقراءة يعني سيرة هذا الرجل المبارك من أجل أن نعرف أن الإنسان إذا نوى إصلاحا فإنه يمكنه ذلك. يعني عمر بن عبد العزيز جاء بعد فساد طويل وظلم كثير حصل في دولة بني أمية، لكنه كما قال القائل يمدحه: إن الذي بعث النبي محمد جعل الخلافة للإمام العادل، رد المظالم حقها بيقينها عن جورها، وأقام ميل المائل. الشيء اللي كان مائل عمر رضي الله عنه عدله. طيب، هذا الكلام كله ساقنا إليه أن هذا الحديث من رواية من؟ عاصم ابن عمر ابن الخطاب، كنيته أبو عمرو، وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه. طيب، والراوي الثاني من؟ لا، قبل ذلك في راوي. نعم، عن عثمان ابن أبي سليمان، هو عثمان ابن جبير ابن مطعم ابن عدي، عثمان ابن جبير ابن مطعم ابن عدي رضوان الله على الجميع. فهذا الحديث يروونه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل. أكيدر تصغير أكدر، أكدر وهو أكدر ابن عبد الملك ابن عبد الجن، أسأل الله العافية، أكدر ابن عبد الملك ابن عبد الجن، وكان نصرانيا وكان ملكا على دومة الجندل. دومة الجندل أيها الإخوة هي واقعة في شمالي الجزيرة العربية، وهي أرض كثيرة النخل، وبينها وبين تبوك نحو من 430 كيلو. 430 كيلو. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل يعني خالد بن الوليد وأخبره بأنه سيجد هذا الرجل يصيد يعني بقرة، ففعلا خالد ذهب إليه في سرية ووجده مع أخيه وبعض خاصته يصيدون بقرة، فقتل أخاه ثم جاء بأكيدر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصالحه على أن يعطي الجزية. فهذا الحديث فيه رد على أبي حنيفة رحمه الله الذي قال بأن الجزية لا تؤخذ من العرب. هذا الرجل من العرب، من العرب الأقحاح، فإنه من كندة، من قبيلة كندة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه الجزية. وكما ذكرت لكم أيضا الصحابة أخذوها، عمر رضي الله عنه أخذها من نصارى بني تغلب، من نصارى بني تغلب، وبنو تغلب هم قوم عمرو بن كلثوم التغلبي صاحب القصيدة المعروفة، وكان بنو تغلب ما عندهم ما يفاخرون به إلا هذه القصيدة، حتى قال القائل ألهت بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. فنقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين.